الخليج للإنتاج والتوزيع الفني تقدم لكم. حلمان يندق بابي أطلع وأشوف أحبابي كار الحلم كذابي وانا ادري ما يردولي حلمان يندق بابي اطلع واشوف احبابي كار الحلم كذابي وانا ادري ما يردولي هذا الحلم هم ولم وانا ثقيل همومي شاماني متلو معرف شوفتهم الا بنومي هذا الحلم هم ولم وانا ثقيل همومي شاماني متلو معرف شوفتهم الا بنومي دمعات تالي الليل حرقت مختي نيمتني بالانعاش وانا بغرفتي يا غلي يبجي وياي لو احجي علتي صاير سواد الليل يشبه قسمتي توصوني انا ادري تنتظروني جايتكم تلقوني يمكم شبر ضموني يا يما لا توصوني انا ادري تنتظروني جايتكم تلقوني يمكم شبر ضموني جرح الجرح هم ينفتح من نحل في داعتكم بيه الحزن فوق الوزن جنة بثقل هيبتكم جرح الجرح هم ينفتح من نحل في بداعتكم بيه الحزن فوق الوزن جنة بثقل هيبتكم هندس لقيت ضواي من ذكرياتي واندل وجهكم وين قبلة صلاتي سود الحياة هواي تشبه عباتي بشمر عباتي اليوم والبس حياتي دنيا عيب وزحمة نام القمر بالظلمة مشتاق اسمع يمه بلك ارجع امشي بطولي يا دنيا عيب وزحمة نام القمر بالظلمة مشتاق اسمع يمه بلك ارجع امشي بطولي شرياني صاري بالدنار دمي خلص بدموعي كل دمعة حس بيها الشمس يا هفتها موضوعي شرياني صاري بالدنار دمي خلص بدموعي كل دمعة حس بيها الشمس يا هفتها موضوعي هنيا للسرداب شابق لحبوب يمتى نصير تراب حتى نضمه افرح يا ملك الموت اولادي لمهور شامو خذتهم ليش ما تاخذ مهور